بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب فضل الحب في الله أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله. وسبعة يظلهم الله في ظله أي سبعة أصناف، وليس المقصود بذلك سبعة أشخاص، وإنما هذه أجناس أو أوصاف، كل من تحقق فيه هذا الوصف فهو داخل في هذا الوعد، ولا ينحصر ذلك بهؤلاء السبعة، وإنما يجمع ما ورد في الأحاديث الصحيحة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء زائدة على هذه المذكورات، كالتاجر الأمين ونحو ذلك، وقد جمع السخاوي أشياء كثيرة من هذا، وكذلك السيوطي، وألفوا في ذلك رسائل مستقلة، حتى بلغ ذلك عند بعضهم ما يقرب من 89. يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومعلوم في ذلك اليوم أن الشمس تدنو من رؤوس العباد حتى يكون بينهم وبينها مقدار ميل، ثم بعد ذلك يكون الناس في كرب شديد وفي حر شديد، حتى إن العرق يصير منهم على قدر أعمالهم وأحوالهم ومراتبهم، فمنهم من يلجمه العرق إلجاما، والإنسان في ذلك الكرب بحاجة إلى ظل الله عز وجل وألطافه. ثم ذكر هؤلاء، وقد ذكر بعض أهل العلم أن جماع ذلك، يعني هذه الأوصاف المذكورة، أنه إما عائد إلى العلاقة مع الله عز وجل أو العلاقة مع المخلوقين. فالإمام العادل مثلا، هذا فيما يتصل بالعلاقة بالخلق، وهكذا أيضا ورجلان تحابا في الله، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال إلى آخره، ورجل تصدق بصدقة، فهؤلاء في إحسان وأحوال متعدية من الإفضال وما إلى ذلك مع المخلوقين. وأن الباقي كقوله صلى الله عليه وسلم: وشاب نشأ في عبادة الله، فالعلاقة بين العبد وبين الرب، وذلك أن العبادة تكون إما بالقلب أو اللسان أو الجوارح. فهذا الشاب الذي نشأ في عبادة الله عز وجل مع قوة الداعي إلى المعاصي والعبث واللهو والغفلة، وكذلك أيضا هذا الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد، وكذلك أيضا في قوله: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فعلى كل حال، يمكن أن يقال إن هذه الأمور جميعا عند التأمل تدل على تجذر الإيمان وقوته في قلب صاحبها، وذلك أن الإمام العادل، الإمام هو الملك المتصرف، فهو ليس يخاف من أحد، ولا يطلبه أحد بمحاسبة ولا تبعة وما إلى ذلك. فإذا عدل مع قوة الداعي، مع ما هو معلوم من سكرة الملك، فإن الكثيرين قد لا يستطيعون الانضباط مع الملك بترك الظلم والعسف والقهر والتسلط على الناس بغير الحق. فإذا وجد معه العدل مع القوة والتمكن، فإن هذا يدل على عظم خوف الله عز وجل في قلب هذا الإنسان. وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، وهكذا، لأن قوة الداعي إلى المعصية والنزوات والغرائز عند الشباب متوقدة، فإذا وجد معه الخوف من الله عز وجل وزم النفس بطاعة ربها ومليكها جل جلاله، فإن هذا أيضا يدل على تمكن الإيمان في القلب. ورجل قلبه معلق بالمساجد، لأن البقاء في المسجد كثير من الناس يشعر أنه محبوس، ولذلك تجد الإنسان لربما حتى وهو يسمع كلمة لبضع دقائق كأنه طائر في قفص ينتظر متى يخرج. وكثير من الناس لا يأتي المساجد أصلا، وإذا جاء فهو يحسب متى يأتي إليها في وقت الإقامة إن أفلح، وإلا فهو يأتي في آخر الصلاة، ثم بمجرد ما يسلم الإمام وإذا الزحام على الأبواب. فتعليق القلب بالمسجد الذي هو أحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى، هذا يدل على محبة الله وعلى عدم الاشتغال بالدنيا وتعلق القلب بها وما إلى ذلك. قال: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، لأن أكثر علائق الناس إنما هي بسبب المصالح والمنافع التي يتبادلونها، وقل أن توجد العلاقة التي تكون خالصة لله عز وجل ليس للإنسان فيها مصلحة، إلى آخر ما ذكر. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. صلى الله عز وجل ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم.